يمكن تسمح لي بكلمة قبل البداية؟ تفضل. بارك الله فيكم. أمس الشيخ يوسف شريكنا الشيخ يوسف الدوسري شريكنا الدائم في ضيافتكم الكريمة أرسل رسالة مؤثرة جدا من كلمتين. قال حلقة اليوم هي الحلقة رقم 250. حلقتنا اليوم. حلقتنا اليوم 250. ففي الواقع أصبح يعني فيها شيء من الفرح. قلما تستمر برامج إلى المئات. وكذلك أصبحت يعني أمانة ومسؤولية. فنسأل الله يتقبل منا ومنكم. وأعتقد أن هذا نجاح أن الحلقة تصل 250. الحمد لله. فسأل الله أن يبارك فيكم وفي هذه الإذاعة المباركة وفي شركائنا جمعية مكنون وفي مستمعينا الكرام. اللهم لك الحمد. فعلا هو جهد استمر وكأنه البارحة حين بدأنا. ونحن حتى بالنسبة للأجزاء عندما بدأنا بالجزء الأول كنا في البداية هل نسير بمنهج أو المستمع يتصل ويقرأ ما يريد. ورغم غبنا يمكن سنة في سورة الفاتحة وفي سنة تقريبا وقطعنا في سورة الفاتحة بالإضافة إلى بعض الحلقات اللي تكون في المواسم يكون فيها إعادات. اللهم لك الحمد. لكن على هذه الحسبة شيخ صابر كم نحتاج حتى نختم المصحف؟ ما حذفت خليت طيب الفاصل نحسب. آمين. تفضل شيخ صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الحديد سورة مدنية عدد آياتها 29 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، أي هؤلاء المتكبرون هم الذين يبخلون بمالهم ولا ينفقونه في سبيل الله ويأمرون الناس بالبخل بتحسينه لهم، ومن يتول عن طاعة الله لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد الذي له كل وصف حسن كامل وفعل جميل يحمد عليه. ثم يقول سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، أي لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحات وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع وأنزلنا الميزان ليتعامل الناس بينهم بالعدل، وأنزلنا لهم الحديد فيه قوة شديدة ومنافع للناس متعددة، وليعلم الله من ينصر دينه ورسله بالغيب إن الله قوي لا يقهر عزيز لا يغالب. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى تفسير هاتين الآيتين اللتين نتلوهما في هذه الحلقة، أدى وقدم التفسير الزميل إبراهيم الشايع. شيخ صابر قبل البدء باستقبال الاتصالات ماذا لديك؟ أحسن الله عليكم. في هذه الآيات المباركات أو الآيتين الكريمتين عدة أحكام يشيع الخطأ في بعضها. الآية الأولى فيها كلمة يبخلون، هذه الكلمة فيها تنبيهان: الأول في قلقلة الباء الساكنة، لأنها من حروف القلقلة الخمسة قطب جد، إذا سكن أحد هذه الحروف وجب أن يظهر في النطق باضطراب مخرج الحرف يا باخالون. يتلوها الخاء المفخمة باستعلاء أقصى اللسان خوف من أن تكون يا باخالون هكذا، الصحيح يا باخالون قلقلة بعدها تفخيم. ومن يتولى فإن الله، يتولى فإن الله أصل الفعل يتولى هكذا بحرف العلة والألف المقصورة في آخره، لكن لجزمه بمن الشرطية أصبحت حذف حرف العلة، أصبح ومن يتولى فإن باللام المشددة فقط، فننتبه ونحذر أن تزيد منا الألف. فإن الله هو الغني، الله لفظ الجلالة هذا لفظ العظيم، هاءه دائما مرققة، يحذر أن تفخم يعني استمرارا لتفخيم وتغليظ اللام. البعض يقول الله الله، ننتقل يعني من تغليظ اللام واستعلاء اللسان في حرف اللام إلى ترقيق حرف الهاء. لقد أرسلنا، أرسلنا في كلمة أرسلنا حرفان ساكنان لابد من ظهورهما، الأول هو الراء، أرسلنا وتحذر أن تقلقل، أن نقول أرسلنا هذا خطأ، أرسلنا بسكون الراء وعدم تحريك اللسان حركات كثيرة في محله، أرسلنا وبعدها أنزلنا، اللام الساكنة قبل النون، أرسلنا أنزلنا جعلنا، لتقارب مخرج اللام مع النون من طرف اللسان يحذر أن تضغم تقول أرسلنا أو أنزلنا، فلا بد من ظهورها أرسلنا أنزلنا. كذلك بالقسط، القاف مفخمة وإن كانت مكسورة لكن بعدها الطاء مقلقلة ومفخمة، يحذر أن نقول بالقسط تصبح السين مفخمة مثل الصاد. آخر تنبيه وليعلم الله، وليعلم يحذر أن تسكن اللام وليعلم حتى تصبح لام أمر بدلا من كونها لام العاقبة، فنسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أمين. على بركة الله نبدأ مع محمود من الرياض. السلام عليكم يا محمود. عليكم السلام يا شيخ. أهلا ومرحبا، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى الله فإن الله هو الغني الحميد. تقرأ من حفظك يا شيخ محمود؟ أقرأ من المصحف يا شيخ. معقول المصحف؟ أنت زدت كلمة، قلت ومن يتولى الله، لكن قف أحسن على كلمة بالبخل، عليها وقف تام على علامة قولها هذه، وابدأ بعدها ومن يتولى فإن الله بدون لفظ الجلالة الأول، ليس ومن يتولى الله فإن الله، ومن يتولى مباشرة فإن الله، تفضل. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. انتبه. وليعلم الله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم. إن الله قوي عزيز. الله يحفظك يا شيخ محمود ويبارك فيك على قراءتك الجميلة يا شيخ محمود. شيخ محمود، بما أنك يعني ما شاء الله قراءتك متميزة ورائعة، كان عندي تنبيه يعني مستواها عالي شوية على العامة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، اقرأ لي بس فيه بأس شديد بس. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لما قلت بأس من أول من أول سين صح؟ نعم الغم بغير غنة. نعم لا هو هو ليس إضغام هو إخفاء. ترميم بعده حرف الشين صح؟ نعم. ففيه غنة الإخفاء لكن كأني سمعت طبعا أنا لم أرى شفتين عندك لكن نعم. واضح من أن الشفتان أو أن الشفتين ضمتا أثناء الغنة قلت بأس شديد لا ودي تضم في السين ثم تفك نعم. ضمت الشفتين في الغنة تصبح بأس شديد تفك مباشرة بعد تنوين بعد ضمة السين بأس نعم. يعني في نون التنوين مع الغنة لا يكون هناك ضم أبدا واضح؟ نعم قولها مرة ثانية طيب نسمعها بدون يقول ورقة صغيرة كده بين الشفتين لا خلي لا لا خلي في الإخفاء ما في ورقات يمكن تقصد أنت الإقلاب ولا الأشياء هذه لا لا خلينا نعم. بأس شديد ضم السين ثم رجع ضم الشفتين مباشرة مع الإخفاء ومع الغنة بأس وليس بأس صوتي واضح نعم. صوتي في فرق بين الصوتين ولا ما في فرق في صوتي؟ أيوة في فرق نعم أيوة بارك الله في حلقنا الله يحفظك سيد محمود بارك فيك وتقبل منك على قراءتك الطيبة شكرا الله. محمود في أمان الله معنا الآن أم حسين من مكة أم حسين السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيك أم حسين تكرما رفعي صوتك تفضلي سعيدي بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالغيب وأنزلنا انتبه يا محسن لقد أرسلنا رسلنا بالغيب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أعيد مرة ثانية وأنزلنا معهم وضح فتحة العين وأنزلنا معهم الكتاب معهم وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أعيد مرة ثانية وأنزلنا الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس ليس فيه الألهاء هنا ليس بعدها صلة نعم هي كسرة بس ريحتك زيادة صح أنزلنا الحديد فيه بأس فيه بأس ليست فيه لقى فيه ابن كثير فيه بأس شديد تفضلي وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا فيه الحديد مرة ثانية وأنزلنا الحديد فيه نعم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب انتبه وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب تعيدي مرة ثانية حضرتي التنبيهات الأولى أم حسين ولا ما حضرتي نعم حضرتي وليعلم بظهور كسرة اللام هكذا ولا ما سمعتي وليعلم نعم وليعلم وليست ول ولي نعم. وليعلم وليعلم نعم العجلة يلا تفضل وليعلم الله وليعلم ولي وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ممتاز. إن الله قوي عزيز مرة ثانية بظهور القاف إن الله قوي قاف إن الله قوي عزيز ما شاء الله جزاك الله خير يا أم حسين على قراءتك الطيبة الله يفتح أم حسين معك صفاء أي نعم الله يبارك فيك الله يبارك فيك تفضلي يا صفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الله يحفظك يا صفا ويبارك فيك يا صفا. أنت درست القراءة في دار أو في مركز؟ الحمد لله دخل تحفيظ وحفظ 15 جزء مع سورة البقرة. الله يتقبل منك ما شاء الله، قراءة طيبة، الله يجعلك مثل حسناتك وينفع بك يا بنيتي ما شاء الله. شكرا لصفا، شكرا لك ولأم حسين. الآن معنا محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الطاء ما سمعنا قد قرأت الطاء يا شيخ محمد. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وبالغيب ما فيها قلقل عند الوقف يا محمد. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ما شاء الله، لا تحرمنا من القلقلة الممتازة، قلقلتك ما شاء الله ممتازة يا محمد. الله يفتح عليك ويبارك فيك يا ولدي ويجعلك من أهل القرآن. ما شاء الله. أحسنت محمد. معنا سلمى أيضا من الرياض. تفضل يا سلمى. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. سلمى تقرأين من المصحف ولا من الحفظ يا سلمى؟ لا من المصحف. المصحف ممتاز، يعني عندك علامات الوقف واضحة لكن بالبخل صح؟ دائما إذا وجدت علامة مثل هذه قف عليها أبدا، سواء قلي أو صلي أو قلة أو سلة أو جيم، قف عليها حتى ترتاحين، لأنك لو كنت وقفت عليها على بالبخل أفضل كثير أنك تصلين إلى ومن يتولى فإن الله بس، لكن لو استطعت تصلينها نهاية الآية ما في إشكال. واضح سلمى؟ الله يفتح عليك، تفضلي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الله يحفظك يا سلمى ويبارك فيك ما شاء الله تبارك الله، كتب الله أجرك. شكرا لمحمد وسلمى. الآن معنا مريم من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مريم، استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا. ليش ما وقفت على القسط يا مريم أحسن؟ ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الله يبارك فيك يا مريم، جزاك الله خيرا على هذه التلاوة المتأنية التعليمية التي نستفيد منها إن شاء الله. تبارك الله، شكرا لك يا مريم على هذه المشاركة الطيبة. الآن مستمعينا الكرام سنتوقف مع تقرير أعده وقدمه الزميل عبد الله الشويش، زار من خلاله أحد الجوامع الذي يحتضن واحدة من أميز حلقات جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة الرياض، وقصة هذه الرحلة مع الكتاب مع القرآن العظيم. في ميدان الحلقات معتصم ابن سمير السوادي طفل ألحقه والده بإحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض، وتدرج في حفظ القرآن الكريم حسب المراحل العمرية، وفي المرحلة المتوسطة التحق بحلقات جامع الحوامي وفيها ختم القرآن الكريم، تدرج إلى أن أصبح إماما للجامع ثم مشرفا على حلقاته القرآنية. حياكم الله أخي معتصم في جامعكم المبارك جامع الحوامي بمنفوحة في مدينة الرياض. حياكم الله، ونرحب بالإخوة المستمعين في هذا الجامع المبارك وفي برنامجكم المبارك أيضا. جامع الحوامي هو من أكبر المجمعات التابعة للجمعية، تابع لمركز الوسط الجنوبي، التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، جمعية مكنون. المسجد يضم عدد كبير من الطلاب، قرابة 520 طالب تقريبا موزعين على أكثر من فترة. وكم حلقة تضم هذا العدد الهائل من الطلاب؟ طبعا الطلاب في البداية قد يذهب إلى ذهن المستمع أن عدد كبير، فكيف تستوعب فترة واحدة؟ عدد الطلاب موزعين على عدد تقريبا 33 حلقة موزعين على ساعات اليوم كاملة. وإن أردت التفصيل فإمكانك الاستزادة من المشرف التعليمي في المجمع الأستاذ حسن عيسى صرة. حياك الله أخي حسن. الله يحييك، حياكم الله. أخي حسن، تعطينا فكرة مختصرة عن توزيع هذه الحلقات حسب ساعات اليوم. الفترات مقسمة على 4 فترات، الفجر والعصر والمغرب والعشاء. الفجر للجالية الباكستانية، والعصر للمرحلة الابتدائية من المستوى الأول إلى مستوى 11 ويضم 15 حلقة، وبعد المغرب لمرحلة متوسطة والثانوي ويضم 15 حلقة بالإضافة حلقات المقالة. ما شاء الله. عدد الجنسيات أو الجاليات التي تدرس في الجامعة؟ يختلف طلاب المجمع باختلاف جنسياتهم، أغلبهم من الإخوة المصريين وكذلك من الجالية الباكستانية وجنسيات متفرقة. ما شاء الله. أخي معتصم حفظكم الله وبارك فيكم، لو أردنا أن نستمع ونسمع المستمعين نماذج من المتميزين في حلقات هذا الجامع، من لديكم من المتميزين ليعكسوا الصورة الواقعية عن هذه الحلقات؟ من الإخوة المصريين أحد طلابنا ما شاء الله الطالب محمود محمد، يحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. وما شاء الله مصر تشتهر بالمدارس القرآنية السابقة، الشيخ محمد رفعت والمنشاوي وعبد الباسط والحصري وغيرهم، الله يرحمهم جميعا، وهذا نتبعهم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نتعرف عليك. محمود محمد طلبة. أخي محمود، ماذا تحب أن تسمعنا من القرآن الكريم وبأي رواية تقرأ؟ لأني أعرف أن هذا الجامع يدرس بعدة روايات. سأقرأ أواخر سورة الفرقان برواية حفص عن عاصم. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. ما شاء الله تبارك الله. شكرا للزميل عبد الله بن شويش شويش على هذه الزيارة وتقديم هذا التقرير عن هذا الجامع المميز بما استمعنا إليه من معلومات مختصرة لكنها تشرح الحال والواقع عن هذا الجامع المميز في حلقاته واستقطابه لهذا العدد الكبير من المنتسبين للحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهدهم وأن ينفع بهم وأن يوفق القائمين على هذا الجامع وعلى الحلقات لتقديم كل ما فيه خير لشباب وشابات المسلمين. نعود لحلقتنا مستمعينا الكرام. نقرأ سورة الحديد من الآية 24 حتى 25. ضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية مكنون. حياك الله من جديد شيخ صابر. الله يحييكم. بسم الله الرحمن يبارك فيكم. لمن يود المشاركة معنا على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. من معنا يا ناصر؟ من؟ أيمن؟ أيمن السلام عليكم. أيمن راح؟ طيب عذرا يا أيمن، عودة الاتصال بنا على الرقم 011-405-2999. أم أحمد معنا، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. أم أحمد طفي الراديو عندك عشان نسمعك بشكل واضح. طيب إن شاء الله. وتفضلي استعيذي بالله. طيب تفضل يا أم أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أنزل الذين يبخلون، بداية من قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا. وضع القاف يا أم أحمد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أعيد مرة ثانية. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الفتحة في لام رسله فقط. من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. بارك الله فيك يا أم أحمد، كتب الله عليكم. شكرا. بارك الله فيكم أحمد، في أمان الله. معنا الآن خالد من حائل. السلام عليكم يا خالد. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين، حياك الله. تفضل. الله يجزاكم خير. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ما شاء الله، الله يرضى عليك يا خالد، يبارك فيك ويحفظك. آمين. ما شاء الله، الله طيبا بركة، تقبل الله. شكرا خالد، في أمان الله. معنا الآن أم فهد من الزلفي، تفضل يا أم فهد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم فهد، تفضلي. بكرة الحمد. تفضلي، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك الدين. إياك نستعين. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ولا ضالين غير المغضوب عليهم لا ضالين. جزاك الله خير يا مفهد. مفهد انت تابعين برنامج دائما ولا اول مره تسمعين برنامج؟ لا لا احبك. نعم صحيح. إيه جزاك الله خير، الله يشفى أجرك. جزاك الله خير يا مفهد. شكرا لك يا مفهد، الله يبارك فيك، سعدنا بمشاركتك، في أمان الله. من معنا؟ مها، السلام عليكم، من جيزان. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله يا مها، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أعيد يا مها الجملة الأخيرة هذه، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم. إن الله قوي عزيز. الله يفتح عليك يا مها ويبارك فيك. مها، هل درستي القراءة والتجويد على أحد؟ أنا والله ما حدثت بسافر عن جوال مع صديقتي. نعم، ما سمعنا والله يا مها. قلت مع صديقتي تعلمني عبر الجوال. بس عبر الجوال، يعني ما رحت دار ولا شيء؟ لا ما رحت. جزاك الله، ما في دار قريبة منكم مها؟ الله يتقبل. الله يتقبل منه. وطبعا الصوت مو واضح يا مها، الله يعزك الله خير. شكرا لك. معنا ريم من الطائف، السلام عليكم يا ريم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ريم الصوت عندك مو واضح، اذا كنتي حاطه سبيكر تقفليه او سماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي استعيذي بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ريم، النون المشددة فيها غنة ولا ما فيها غنة؟ فيها غنة. طيب عندنا الناس فإن الله، حاول تظهر الغنة فيه. ويأمرون الناس بالبخل فإن الله، تفضلي. ويأمرون الناس بالبخل، الآن راح بدون غنة كده من المشددة عادية بدون غنة، فأعطيها حقها. ويأمرون الناس بالبخل، ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. نعم، لقد أرسلنا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من يرسله ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الله يرضى عليك يا ريم. في الواقع قراءتك ما شاء الله طيبة يا ريم، ومخارج الحروف عندك جيدة. يمكن التنبيه الأول تكرر عدة مرات، اللي هي الغنة غالبا عند الإخفاءات، مثل وأنزلنا بأس شديد ومنافع للناس، في غنى متتابعة، لكن قراءتك طيبة. لو تسمعين الإعادة ستستفيدين كثيرا بإذن الله من هذه التنبيهات. الله يرضى عليك بنيتي. شكرا ريم من الطائف في أمان الله. معنا عبد الله من الدمام، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الله، تفضل. الله يبارك فيكم، جزاكم الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ممكن مرة ثانية يا شيخ عبد الله، وليعلم الله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. كان يمكن هل الخطأ من الجوال، كان سمعت ورسله كان اللام مفتوحة جيدة، والله كانها من الجوال. عيدها مرة ثانية بفتحة اللام. طيب، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم، إن الله قوي عزيز. الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله ويتبارك ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله. شيخ عبد الله، أنت يعني إمام مسجد أو مدرس قرآن أو؟ الحمد لله مدرس قرآن. نفع الله بك هذه التلاوة الطيبة المباركة. تلاوة تعليمية كانت؟ بيبان يعني نفس القارئ والإمام والمعلم، يعني قراءة رصينة ومحكمة. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. الله يجزاكم الجنة. الله ينفع بك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا عبد الله من الدمام في أمان الله. المشاركة الأخيرة معنا صالحة من جازان، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الله يحفظك يا صالحة. ما شاء الله تبارك الله، قراءتك طيبة يا صالحة إن شاء الله. هذا ثالث اتصال صالحة من جازان، قراءتكم كلها يعني متأنية تعليمية متميزة ما شاء الله. صالحة درستي القرآن في دار ولا درسته مع نفسك ولا؟ لا لا في دار. في دار ما شاء الله. كم تحفظين صالحة؟ كامل ولله الحمد. اللهم الله يحفظك. الله ينفع بك يا أختي، الله ينفع بك ويجعلنا وياك من القرآن. شكر الله لك. آمين. أحسنتي أحسنتي صالحة، شكرا لك على الاتصال والمشاركة، كانت تلاوتك مفيدة بارك الله فيك. آمين. شكرا لكل الذين اتصلوا بنا، والمعذرة لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله، والفرصة إن شاء الله متاحة في حلقات قادمة. الآن مستمعين الكرام، بما أن استمعنا في بداية الحلقة إلى تفسير هاتين الآيتين، الآن نذيع سؤال الحلقة وإجابته في تفسير الآيتين، نستمع. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فما المقصود بقوله بالبينات؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فما المقصود بقوله بالبينات؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. كان هذا السؤال إذن الطريقة كما أذيع عن طريق حساب الجمعية، جمعية مكنون في تويتر، تابعوا الحساب وارسلوا الإجابة. الآن مستمعين الكرام نسعد بأن يكون معنا في هذه الدقائق مداخلة أيضا من جمعية مكنون، ونسعد بأن يكون معنا الأستاذ محمد يحيى عسيري مدير مركز الغرب التابع لجمعية مكنون في مدينة الرياض. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بك، وسعداء بهذه المشاركة في سلسلة نحاول من خلالها التعرف على أنشطة وبرامج الجمعية، جمعية مكنون، ولا شك أن من أهم الأذرع هذه المراكز العشرة المنتشرة في مدينة الرياض، ومنها مركز الغرب، وأنت مدير هذا المركز شيخ محمد. نريد يعني توطئة في البداية، تعرفنا بالمركز والأحياء التي يخدمها. حياكم الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله عسى ربي وربك أن يجعل هذا القرآن حجة لنا يوم نلقاه. مركزكم مركز الغرب حقيقة كما ذكرتم شيخ هو أحد المراكز العشرة التابعة لجمعية مكنون في مدينة الرياض تحفيظ القرآن الكريم. من نعم الله سبحانه وتعالى يشرف المركز على عدد كبير من الأحياء، قرابة 20 حي. يخدم المركز المدارس النسائية وكذلك حلقات البنين. إذا سمحت لي نتحول بس من لغة يعني الأحرف إلى لغة الأرقام. تفضل. عدد المساجد التي تشرف عليها ويشرف عليها المركز أكثر من 150 مسجد، وعدد المدارس النسائية أكثر من 55 مدرسة نسائية. تجاوز عدد الطلاب والطالبات لله الحمد منها أكثر من 20,000 طالب وطالبة يدرسون في هذه الحلقات، وعدد المعلمين والمعلمات ولله الحمد منها أكثر من 1,000 معلم ومعلمة. هذه نبذة بسيطة يعني عن المركز، مركز الغرب. جميل. دائما ما أحرص في مثل هذه اللقاءات مع مدراء المراكز أن لا يكون الحديث يعني مفصلا بشكل كبير عن الجانب الإداري، وإنما عن النتائج الملموسة فعلا، وعن ما يعود على هؤلاء الملتحقين والمنتسبين سواء من طلاب أو فتيات في الدور. المركز لله الحمد في سلسلة برامج، وهي من ضمن البرامج التي وضعتها الجمعيات مكنون في خطتها الاستراتيجية. أبرز البرامج التي قدمها المركز الميدان هي الدورات القرآنية الصيفية والرمضانية، ولله الحمد يعني عليها إقبال كبير جدا ولله الحمد منه. تجاوز عدد الطلاب والطالبات في العام الماضي أكثر من 5,000 طالب وطالبة. أقيم قرابة 23 دورة قرآنية للبنين وقرابة 20 دورة قرآنية للبنات، ولله الحمد منه يعني إن كان على مستوى البنين يعني ختم القرآن في هذه الدورات قرابة 314 طالب ولله الحمد منه. تم تكريمهم تكريم الدورات القرآنية للبنين والبنات، تم تكريمهم الأسبوع الماضي على شرف مدير جمعية التحفيظ الشيخ إبراهيم هدلق كان قبل أسبوع تقريبا. في من البرامج الجيدة حقيقة والتي كانت لها عناية كبيرة جدا بالخاتمين، كان في برنامج اسمه برنامج ماهر، وهو في السنة الأولى الآن يطبق في المستوى الغرب، وبإذن الله هذا البرنامج خلال 3 سنوات سيختم القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى 30 طالب بإذن الله سبحانه وتعالى. في من البرامج ملتقى العناية بالخاتمين كذلك أقيم ولله الحمد منه. في دورات تصحيح التلاوة ودورات تعليم الفاتحة، هذه كذلك ستقام بإذن الله خلال الفصل. بعد 3 أسابيع في مشاركة من مركز الغرب في معرض اسمه بيجي نرتقي يقام في غرب الرياض، وأسأل الله سبحانه أن ييسر إقامة هذا الملتقى ونور النور. شيخ محمد، فيما يتعلق بالجودة والعدد، ربما تتفاوت يعني الأعداد في المنتسبة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد، يعني ربما مسجد يضم 200 طالب ومسجد آخر يضم 50 وآخر يضم 30 أو 130، ما المعيار في زيادة عدد الطلاب في الحلقات؟ والله هو في تنافس بين الحلقات، شيء يقدمه الجمعية والمراكز عموما حريصة بزيادة الأعداد. فيعني المراكز وضعت زي المحفزات انه كلما يعني وصل عدد الطلاب عدد معين يكون هناك كفالة لعدد معين. كذلك اذا تجاوز عدد الطلاب مثلا 80 طالب يحول المسجد الى مجمع مثلا قراني، اذا تجاوز عدد الطلاب عدد معين يحول الى مجمع تعليمي. بهذه الطريقه يكون في تنافس بين المجمعات حتى انها يزيد عددها وعدد الطلاب ويكون انتاجيه جيده. يعني أنتم في المركز تتعاملون مع الحلق على طريقة الفئات مجمع؟ نعم وألف في نعم نعم في مسجد إيه؟ في مجمع تعليمي أو مجمع قرآن، وفي كذلك المجمعات النموذجية، ويختلف عدد الطلاب المتسمين في كل فئة من هذه الفئات. بالنسبة لأولياء الأمور لمن يود لينشد لابنه التميز، فالأفضل أن يضعه في مجمع قرآني ولا إلا جيد؟ في بعض المجمعات بالفعل متميزة وحريصة جدا على انتقاء المعلمين، وإن كان في بعض الحلق كذلك لا يعني ما في، لا في بعض الحلق عند التميز، إلا أنه التميز عند المجمعات النموذجية شيء يعني جميل وعالي يعني معيار عالي جدا. جميل. مثل هذه يعني الجهود التي تقومون بها في المركز، لا شك أنها متى ما كان العمل الإداري مميز بإذن الله أنه ينعكس على الجهد التربوي والتعليمي، وهو الهدف المنشود وهو الهدف الأسمى. أخيرا في هذا اللقاء وهذه الدقائق معك شيخ محمد يحيى عسيري مدير مركز الغرب التابع لجمعية مكنون، أنتم في المركز هل يعني مثل ما يقولون تصممون الأنشطة وما على الحلق للتنفيذ، أو أنكم معهم دائما في ورش عمل بحيث أنكم تستمعوا دائما من يكون في الميدان ربما آراؤه تكون دقيقة أكثر؟ نعم، ما في شك المركز يعني الفترة الماضية أقام عدة لقاءات مع الميدان. يعني كان من ضمن لقاء للدورة الصيفية القرآنية وكان بمشاركة الميدان في وضع المعايير المناسبة لانتقاء الدورة المتميزة. أقام ورش عمل مع الميدان في موضوع عزوف الطلاب مثلا عن اختبار الجمعية على سبيل المثال، وكان في مشاركة من الميدان جيدة حقيقة رائعة. ففي عندنا إدارة خاصة بالميدان والبرامج، كل ما يكون أي برنامج نحتاج إقامته أو يحتاج حقيقة أن يكون ناجح على مستوى مركز نحتاج مشاركة الميدان، فما في غنى أبدا عن الميدان في نجاح مثل هذه المسيرة. جميل. لمن يود التواصل معكم في مركز الغرب، رقم جوال أو حساب في وسائل التواصل أو ما الطريقة؟ موجود في تويتر مركز الغرب، وموجود كذلك رقم التواصل في الواتساب، وموجود كذلك ثابت. تعطينا الرقم شيخ محمد ولا الجوال؟ 05 055. نعم. 4099066. 0554099066. إذن مستمعينا من يود التواصل مع مركز الغرب فعلى الرقم 0554099066. رقم مرة أخرى 0554099066. شكر الله لك الشيخ محمد بن يحيى عسيري مدير مركز الغرب التابع لجمعية مكنون، معنا في هذه الدقائق متحدثا ومعرفا عن هذا المركز. بارك الله فيكم وفي أمان الله. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة قرأنا سورة الحديد من الآية 24 إلى 25. سعدنا بحضور ضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية مكنون. الشيخ صابر، نتعرف منك على الفائز في مسابقة المتصلين، وهي جائزة عبارة عن جهاز القلم الناطق الذي يساعد على التعلم. نمنح الجائزة لأكثر المتصلين اجتهادا في التعلم وتصحيح الخطأ. تفضل شيخ صابر. بارك الله فيكم. فيك. كان الفائز اليوم هو أختنا أم حسين من مكة، الثاني المتصلين في هذا اليوم. إذن مبارك لك يا أم حسين من مكة، فزت معنا بهذا الجهاز. إن شاء الله يتم التواصل معك في الأيام القادمة من أجل تنسيق تسليمك هذه الجائزة، وإن شاء الله تستفيدين منها بمشيئة الله تعالى. شكرا لك شيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في حي الخزامة في مدينة الرياض. شكرا لك شيخ صابر. وشكرا لكم والمستمعين الكرام ولإذاعتنا المباركة ولجمعية مكنون. زكاة أموالك بثلاثة أجور: دعم لتعليم كتاب الله وأجر الزكاة وصدقة جارية في الوقف. وحسب فتوى العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبدالله المطلق بجواز دفع الزكاة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، ندعوك لدفع زكاة أموالك في وقف القرآن بمكة ليكن لك أجر دائم لا ينقطع. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الرقم الموحد 92-00-11-799. في الختام هذه أطيب التحية لكم مستمعين الكرام من زملاء فريق العمل في هذا البرنامج، من تنفيذ الحلقة على الهواء الزميل ناصر بن محمد السالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري. بإمكانكم أيها الكرام الاستماع إلى هذه الحلقة وجميع حلقات البرنامج وكذلك برامج أخرى في الإذاعة عن طريق قناتنا الرسمية في اليوتيوب باسم إذاعة القرآن الكريم، كما يمكنكم زيارة صفحاتنا على تويتر وفيسبوك والاشتراك كذلك في قناتنا على التليجرام. هذه تحية الزملاء في إدارة الإعلام الجديد في حان السبيعي ونبيل الخليف. أيضا تحية الزملاء في الفترة يوسف الهيدي وخالد المصري، ومن محدثكم في الإعداد والتقديم عبد الرحمن الشايع. إلى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك